الله رب الوجود رب الوجود رب الوجود ولا قد تجلى في تفرده وفي نعمى عطايا سبحان ذو الجلال الحق رحمته ذو الجلال الحق رحمته ظل لقدرته سر لنجوان مدبر الفلك مدبر الفلك الدوار مدبر الفلك الدوار حامله لمستقر له يسعى ليلقاه رب غفور ودود عادل رب الملائكة ترجوه وتخشاه رب غفور ودود عادل سجدت له الملائكة ترجوه Yeah.